الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لا تعلوا على الله إني أتيكم بسلطان مبين. في سورة الدخان. العلو على الله بمعنى التكبر على أحكام الله سبحانه وتعالى، يعني أن الإنسان يسحق أحكام الله تحت إرادته ويقدم شهواته وأهواءه على رضا الله وعلى أحكامه. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، يعني حجة واضحة من قبل الله. في موضوع التكبر والتواضع، أي إنسان أراد التقدم في الحياة أول خطوة للتقدم هو التواضع، وأول خطوة للتأخر هو التكبر. التواضع أمام من ولمن ولأي شيء؟ التواضع في قبال الله، أن يكون الإنسان متواضعا لله. التواضع أمام عباد الله، أن يكون الإنسان متواضعا في قبال عباد الله. التواضع في قبال العلم، أن يكون الإنسان متواضعا أمام العلم. التواضع أمام العمل، أن يكون الإنسان متواضعا للعمل. هذا الإنسان يتقدم. وكل إنسان تجدونه في التاريخ متقدما، هذا الإنسان كان متواضعا. مستحيل أن تجدوا في التاريخ إنسانا متكبرا وتقدم، أبدا. راجع التاريخ، المتكبرون كانوا في التاريخ، كفرعون وشداد ومعاوية وهارون الرشيد والمأمون وسلطان عبد الحميد ومن أشبه، لكن كلهم تحطموا وحطموا وبطروا لعنة التاريخ فهم تأخروا. بينما المتواضعون دائما يتقدمون. التواضع أمام الله الأول، أمام عباد الله الثاني، أمام العلم الثالث، أمام العمل الرابع. التواضع أمام الله، ما أمر به الله الإنسان يطيع بلا لماذا. في القرآن الحكيم الله تعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله في كلامه ما كل لماذا، لماذا كفحكم أكو، لماذا اعتراض ماكو، لماذا وأنت تعترف هذا ماكو، لماذا وأنت تستفهم هذا أبو صحيح استفهام. ولذلك في جملة من الأحاديث اسأل تعلما ولا تسأل تعنتا. تعنتا يعني اعتراف، تفهما يعني استعلام. التواضع أمام الله بإطاعة كل كلام لله، هذا الشرط الأساس لتقدم الإنسان. لذا تجدون الشاق في الفقهاء الذين هم مراجع التقليد، من كان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لأمر الله له هذا المنصب. فللعوام أن يقلدوه. إمام الجماعة نفس الشيء، إذا أردت أن تكون إمام الجماعة لخمسة لازم تعادل، عادل عن المتواضع أمام الله لا تعصي الله. الشاهد نفس الشيء، إذا أردت أن تكون شاهدا في قضية ولو خمس دنانير خمسة دنانير يجب أن تكون عادلة يعني متواضعا أمام الله. العدالة يعني تواضع أمام الله. في القاضي نفس الشيء، إذا أردت أن تكون قاضيا فيجب أن تكون متواضعا أمام الله. الواقع أقدم قصة في تاريخ الإنسان والتي هي باقية وستبقى هذه القصة ما دام الإنسان في هذه الحياة، ولا نعلم تلك الحياة الآخرة ما هي كيفيتها ومقوماتها. أقدم قصة وأحدث قصة، يعني أن التاريخ الإنساني أقدم قصة له ما هو وما هي، وأحدث قصة مال اليوم ما هو، قصة واحدة مذكورة في القرآن، قصة آدم وقصة الشيطان، كلاهما عصي الله. آدم عصى الله بالحرص بأكل الشجرة، وكان الأكل منهيا لله سبحانه وتعالى. والشيطان عصى الله بالتكبر، قال أنا خير منه. كلاهما عصيا الله، لكن الفرق أن آدم تواضع لله وانسحب عن عصيانه. آدم تواضع لله، قال آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني إني تبت من غلطتي، وكما تعلمون أن غلطة آدم ترك أولى فقط، مو أنها معصية كشرب الخمر أو كالكذب أو كالزنا أو كالغيبة والنميمة. أخى الله ثم تاب، شنو صار؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تواضع أمام الله عن اشتباهه، الله جعله تائبا وغفر له وجعله نبيا مقدسا إلى هذا اليوم وإلى يوم البشر باقون وإلى آخر يوم في الآخرة، إذا كان الآخرة آخر يوم، لأن هذا أيضا في الجنة إنسان محترم لا شك فيه لأنه متواضع لله. بينما الشيطان أخطأ وتكبر، وبعد ذلك الله ناقشه في تكبره، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، كلام باطل بارد. بقي على تكبره، الله شنو قال له؟ قال تخرج منها مذؤوما مدثورا. أنت مذموم وأنت في نفس الوقت مطرود، تخرج منها مذؤوما مدثورا. قل الله سبحانه وتعالى وعده بالنار ووعد أتباعه بالنار. أليست هذه أقدم قصة في تاريخ الإنسان؟ وأليست هذه أحدث قصة في تاريخ الإنسان؟ الآن هذه القصة تنطبق علي وعليك وعلى 4 مليارات من البشر. العاصي إما أن ينقلع ويتوب ويتواضع لله ويتواضع أمام عظمة الله، وإما أن يصدر في غيه ويمشي في بطلانه وتواضعه. أحدث قصة وأقدم قصة وهي قصة واحدة، التواضع أمام الله وأن لا تعلو على الله. ثم الله قوي والله غير محتاج، تكبرت أمام الله يفتك أمنا، فما فرق آذان الكبار الكبار والكبار الكبار أمام الله والذرة الصغيرة أي النملة على حد سواء. ما أدري أيكم قارين أن الكلام في الحقيقة أن الكلام يفتح آفاق ذهن الإنسان تفتحا كبيرا هائلا، ويوجب له معرفة الله معرفة كبيرة، خصوصا إذا كان الكلام مختلطا بالأدلة العقلية والشرعية الآيات والروايات. في علم الكلام العلماء يقولون إن الله تعالى مساو عنده أن يخلق 1,000,000,000 كون أو أن يخلق نملة صغيرة، بقول عند الله قدرته على حد سواء. إن الله يعطيك دينار أو مليار من الدنانير قدرته متساوية، كما أن علمه متساوى، كما أن علمه متساوى. الله سبحانه وتعالى يعلم الذرة الصغيرة كما يعلم الكون الكبير، لأن هذه من خاصية المجرد، لأن المجرد لا قرب له زماني أو مكاني، فإذا لا قرب له تكون نسبته إلى كل شيء على حد سواء. علميا هذا ثابت، عقليا هذا ثابت، كتابيا يعني قرآنيا هذا ثابت، أحاديثيا هذا ثابت. يعني أن الله إذا كان بشر قوي، هذا قوي في اصطلاحنا، سلاح في اصطلاحنا، مرض في اصطلاحنا، كل شيء في اصطلاحنا، أمام الله أقوى الأقوياء وأضعف الضعفاء بمقدار واحد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. التواضع أمام الله فائدته الرفعة، وأنت ترتفع. وإلا الله سبحانه وتعالى بتكبرك أو بتواضعك لا يربح ولا يخسر، وإنما أنت تواضعت أمام الله، أضعت أوامر الله ترتفع، تكبرت أمام الله. التكبر أمام الله يعني عصيان الله، عصيان الله هذا نعم. أنت في الحق. أكو في الحديث أن لله ملك يأخذ بناصية المتواضعين فيرفعهم، وأكو ملك يأخذ بناصية المتكبرين فيضعهم. هو يرى نفسه رفيعا والناس يرونه صغيرا، هو يرى نفسه متواضعا والناس يرونه مرتفعا. التواضع أمام أحكام الله هذا شيء. الشيء الثاني التواضع أمام عباد الله، عندما نحن الطلبة بحاجة إلى هذا الشيء أكثر من غيرنا، خطيبا، طالبا، مجتهدا، مرجعا، مؤلفا، إمام جماعة، قاضا، أي إنسان من نحن، التواضع أمام عباد الله هذا للكل، لكن لنا نحن أوجب تواضع أمام الناس. الله يرحم مرحوم والدي كان ينقل، يقول الأخوي الخراساني، وهذا الرجل الذي كان له منصب كبير في العلم، وهذا الرجل إلى اليوم علم في العلم في كل العالم الشيعي بكفايته، الكفاية تدرس في كل الحوزات العلمية الشيعية حتى إذا في أندلسيا والحوزة كفاية يدرس فيها. الله ما جعله الاعتبار. وهذا الله يرحمه كان ينقل وهو كان رئيسين، رئيس أو رئيس جهتين، رئيس الدنيا ورئيس الدين. والدي كان يقول إن في زمانه كانت النجف الأشرف 13,000 طالب على الدين، وهم حكام في ذلك اليوم، لأن هو في عهد القجرية الحكام في البلاد كانوا رجال الدين، فهو أيضا رئيس دين ورئيس دنيا، وله قوة هائلة. ويجب أن تقرأوا أحوال هذا الرجل العظيم صاحب الكفاية. في الحقيقة أحوال هؤلاء العلماء الإنسان إذا قرأها يعترف بضلالته أمامهم، وأن أي قول كانوا هؤلاء من الشخصية العلمية أو من الشخصية الدنيوية السياسية والاجتماعية والاقتصادية. هذا الرجل والذي كان ينقل عن واحد من تلاميذه كان ينقل أنه مجلسه كان عامرا بأكابر رجال السياسة وبالمجتهدين الذين هم حكام البلاد. وفي وصفه قال شاعر: يطوف حول منبره 500 وكلهم بارع في الطرد مجتهد. يعني انه كان يدرس على 1500 انسان يجلسون تحت منبره، و500 منهم مجتهدون وعلماء. يقول ان هذا الرجل وهو شايخ، فكلكم تعلمون انه كبير السن، إذا كان يأتي مجلسه الغاص بالكبار، كان إذا يأتي مجلسه ولو طالب علم صغير يقرأ ألفية ابن مالك، يقول له احتراما بكل قامته، ثم يجلس ويتوجه إليه مساكم الله بالخير أو مساكم الله بالخير، ثم يشرح في كلامه مع السياسيين الحاضرين في مجلسه او مع الطلبة او مع المجتهدين او مع اصحاب الحاجات. التواضع لعباد الله. انت اذا وردت المجلس انا ما احترمتك، سوف اردت في مجلس انت لا تحترمني. الدنيا دقة دقة، هل من الممكن انك تحترمني وانا لا احترمك، او انك تهينني وانا احترمك؟ لا يمكن هذا الشيء. التواضع امام عباد الله. قسم من الناس يفكرون بانهم مسخرة ان الانسان لا يعتني بانسان، او يستشكل على انسان، او ينتقد انسان، او يضحك على انسان، او يعلق على انسان. هذه ليست مفاخر. لو كانت هذه مفاخر كانت شيمة الانبياء. المفخرة ان تكون متواضعا حتى امام اعدائك، ان تكون متواضعا لا خالق. رجل قال بحضرة الامام امير المؤمنين انا تكبرا، قال ومن انت؟ انما انت الذي خرجت من مخرج البول مرتين. تواضع امام الناس حتى الاعداء. شوفوا الرسول له تاريخ طويل عريض، لكن اعلموا ان هذا التاريخ، ان هذه القصه قرات على طول الخط في التاريخ الاسلامي ملايين المرات. لما ورد رسول الله مكه، شوف التواضع، لا اله الا الله وحده وحده، انجز وعده، مو انا، ونصر عبده، واعز جنده، مو جندي، وهزم الاحزاب وحده. حقيقه هذه الكلمه تكثر بالتواضع. ثم نكف رسول الله راسه وخفض راسه حتى وصلت جبهته الى قربوس سلك فاسه او بعيره. تواضعا امام البشر وامام الله. وخطب الذ اعدائه، ماذا تقولون وماذا تظنون؟ اخ كريم وابن اخ كريم. قال ان لكم انتم الطلقاء، لا اقول لكم الا كما قال يوسف لاخوته، لا تثريب عليكم اليوم. تواضع امام الناس. اخوه يوسف وردوا عليه وكان يأكل معهم. ذات يوم إخوة يوسف قالوا ليوسف اجعل لنا مكانا آخر، نحن نأكل هنا بعد التعارض بيننا، لأن ما نستحي من هؤلاء الخدم وهؤلاء الوزراء وهؤلاء العبيد أنه إحنا العصاة بحقك، نأكل معك وأنت ملك ونحن سوقا رعية. يوسف قال بالعكس، اني افتخر ان اكل معكم لاني كنت مشهورا في هذا البلد اني عبد، فاذا اكلتم معكم تبين للناس اني من اولاد الانبياء ومن اخوة اولاد الانبياء. شوف الكلمة الحقيقة. ولذا يوسف الصديق يوسف وفرعون فرعون، انا ربكم الاعلى، الله اعظم، الرب الاعلى. أما يوسف المتواضع خرج من البئر، لأن حبسه بئر، بئر بلا ماء، وصار معزيزا مصر وملكا مصر، وإنما صار ملك قلوب مليارات من البشر على طول التاريخ بتواضعه للناس. نحن بحاجة إلى التواضع للناس. كلكم سامعين قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه غسل الرجل وأرجل تلاميذه. قال يا روح الله أنت تغسل أرجلنا؟ قال نعم، حتى تغسل أرجل الناس من بعدي. ولذا عيسى المسيح الآن له شخصية فرضت نفسها حتى عن الاتحاد السوفيتي. الملحدون الذين لا يعترفون بالله يعترفون بالمسيح. كيف؟ تاريخ الاتحاد السوفيتي شنو؟ تاريخ مسيح. تاريخ الصين الشيوعية شنو؟ تاريخ مسيح. ولاية المسيح الله رفع. هلا الاتحاد السوفيتي ما عنده تاريخ خاص، تاريخ المسيحيين. وكذلك الصين وأوروبا الشرقية وحتى كوبا الشيوعيين هؤلاء الذين لا يعترفون بعرض المسيح مضطرون أن يتخذوا تاريخ المسيح تاريخا لأن الدنيا تحترم المسيح. التواضع لعباد الله أمام الصديق والعدو، أمام القريب والغريب. هذا يسمى مرافعة الإنسان. تحب رفعة لا تحب رفعة لا. وإنما هذه الآيات وهذه الأحاديث كلها تريد رفعة الإنسان. هذا التواضع الثاني، التواضع أمام الله الأول، التواضع أمام عباد الله الثاني. ونحن رأينا في حياتنا كثير من المتواضعين، وأنتم رأيتم بطبيعة الحال، لأن بلدا ما لا يخرج عن المتواضعين الذين هم في قمة المال أو في قمة العلم أو في قمة الشهرة، وكذلك هم متواضعون. وقصص في هذا الموضوع كثيرة، لكن نحن نكتفي بقصص الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام ومن أشبه بالنسبة إلى التواضع. التواضع الثالث أمام العمل. دائما المتواضعون أمام العمل هم المتقدمون. تواضع أمام العمل. في المدرسة وسخة أقول أكتشف وما لا يضيرني ذلك. لاحظوا أي إنسان عامل في العالم وتقدم هو متواضع أمام العمل. متواضعا أمام العمل. التواضع أمام العمل. عمار بن ياسر إلى اليوم مشكور في التاريخ الإسلامي لأنه بنى المسجد مع رسول الله وكان يحمل حجرين حجرين. تواضع أمام العمل. هذا الشيء. الناس لا يقدرون المتكبرين والذين جلس في داره وقال للناس يئني بالشيء. الله يرحم السيد محسن الحكيم نقل لها القصة بالذات. نصف القصة والدي نقلها ونصف القصة سيد محسن الحكيم. والدي نقل قام من محمد تقي قائد الثورة المشكور. والدي يقول في مرة واحدة ما رأيت أن أمر إنسانا بشيء في عادياته. طيب ما يقول على الحبط ما هو يقوم يروح يشرب ما يجي وهو مرجع أعلى وهو قائد ثورة يروح يقوم يشرب ما يرجع. أو يقول لإنسان يجيب لي ملابس ما يقول هو يقول يجيب ملابس وهو شاية عمره 70 سنة يعني. خلي القطعة والدي نقلها، القطعة ليس المحسن الحكيم نقلها الله يرحمه. قال أنه في وقت الثورة جاء ملك محمد تقي إلى النجف وهو يثور ضد الإنجليز والإنجليز ذاك اليوم يقول جاء إلى النجف وذهب إلى مسجد سهل للدعاء في نجاح الثورة عند الإمام الحجة. هذا شيء مشهور ومقطوع به. يقول نحن كنا معه وجماعة من زعماء الشيوخ صراط الأوصاف وهذول القوات والضباط وأكثر العلماء كانوا معه. يقول لهم يا رمس السهلة صلينا في مقام الإمام الفجة، هناك أكو مقام الإمام الفجة، ودعونا الله سبحانه وتعالى. وثم خرجنا من مسجد السهلة وفرد موكب كبير معه من الناس من الزهاد والعباد والعلماء في ذلك اليوم ومن القواد والضباط والذين يحملون السلاح معه موكب كبير قائد ثورة. يقول خرجنا من مسجد السهلة ومشينا خطوات قال إلى كم لكن هنا زيد يعني أنه قال توسق أمين قال توسقنا بين الكوفة والسهلة. التوسط بين الكوفة والسهلة يعني من نار لنفرق إلى هذا الدوار. يقول في المرة شفت محمد تقي يدور في جيوبه مش يقول وهو شايب ومنحني يدور في هذا الجيب هذا الجيب. جماعة ركبوا شاهدنا هذا شيء ما قال شيء قام يدور. بعد ذلك رجع على مسجد السهلة رجع يقول رجع الناس رجعوا شو يمت هذا. وصل إلى مقام الإمام المهدي المحبر ماله هذا كان واقع هناك قام ناسي كانوا من جيد وقت الصلاة واقع فشاروا خلاه بشير مراجع لاحظوا خطة صغيرة وحتى صل كبيرة في مدلول. ولا الله تعالى ما يحمل واحد قائد ثورة 20 اعتبار سنة وما يجعل على اعتبار. في الحديث أقول الله قال لموسى يا موسى إني قلبت خلقي ظهرا لبطن فلم أجد أكثر تواضعا منك ولذا جعلتك كريما. التواضع للعمل. صدقوا لو أن طلاب العلوم الدينية في الآفاق الشيعية كانوا متواضعين كان الآن عشرات الألوف من المساجد والمدارس والحسينيات والمكتبات وكل شيء. أي عالم في أي منطقة إذا شمر عن ذراعيه تمكن من بناء مسجد، من بناء حسينية، من بناء مكتبة، من بناء أي شيء يتمكن، لكن يحتاج للتواضع. لأن العالم إذا تقدم هناك خلفه، أما العالم إذا تكبر هناك يتفرقون عنه. لأن الناس لا يعتبرون العالم المتكبر، يعتبرون العالم المتواضع، وكل عالم رأي ما متواضع. هذا لعله شايف أكثر من 30 مرة يعتبرون في النجف وفي كربلاء. من زمان فوز أبو حسن أنا رأيتهم إلى أن خرجنا من كربلاء. كنا نرى مراجع في النجف ومراجع في كربلاء كنا نراهم، وأحيانا مراجع إيران كانوا يأتون إلى العراق وكنا نراهم. كلهم صدقهم التواضع. بصفة البلد أنهم تواضع. تواضع في مأكلة، في ملبسة، في غرفة، في مسكنة، على متكبر حقيقة أنا ما شفت. في كلام متواضع مع الصغير، مع الكبير، مع الكذا. تواضع. التواضع أمام العمل. العمل إنما يلتف حول المتواضعين. تواضع أمام الله. التواضع أمام عباد الله، التواضع أمام العمل، التواضع أمام العلم.